هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، ويفرح إذا نسب إليه من ليس من أهله، وكفى بالجهل ضاعة وخسة أن يتبرأ منه من هو فيه، ويغضب إذا نسب إليه. مثل. من أمثالنا الشعبية التي تضرب في امتداح العلم والحث على السعي إليه والاستزادة منه المثل القائل: العلم في كل زمن له قيمة وتمن. علم. البكتيريا. البكتيريا كائنات حية دقيقة لا ترى إلا بالميكروسكوب، حيث يتراوح طولها أو قطرها ما بين 1 من الألف إلى 10 من الألف من المليمتر. يتكون جسم البكتيريا من خلية واحدة فقط، بينما يتكون جسم الإنسان من 60 مليون خلية. تتغذى البكتيريا وتنمو وتتكاثر بطريقة الانقسام النصفي، بمعنى أن كل واحدة تنقسم إلى كائنين. تعيش في كل مكان في الأرض والماء والهواء، كما تعيش مع الإنسان والكائنات الحية الأخرى. تنقسم تبع لشكلها إلى مكورات وعصيات ولولبيات، بعضها ساكن وبعضها متحرك. كثير من أنواع البكتيريا مفيد للإنسان والحيوان والنبات، ولولاها لاختفت الحياة، ولكن أنواع منها تسبب الأمراض. علم. روبرت كوخ. روبرت كوخ عالم ألماني يرجع إليه الفضل في اكتشاف البكتيريا المسببة للأمراض المعدية للإنسان والحيوان. ولد في عام 1843 وتخرج في كلية الطب، ثم عمل طبيبا جراحا في الجيش، ولكنه سرعان ما ترك ممارسة الطب وتفرغ للأبحاث العلمية. استطاع كوخ اكتشاف البكتيريا المسببة لمرض الجمرة الخبيثة التي تصيب الحيوانات، وكذلك مرضي الدرن والكوليرا، كما قام بدراسات عديدة حول مرضي النوم والملاريا. منح جائزة نوبل للفسيولوجيا والطب العام 1905 نتيجة لابتكاره المادة التي تستخدم في اختبار مرض الدرن. توفي روبرت كوخ في 27 مايو من عام 1910 عن 67 عاما. طرفة. في طرفة اليوم من الفنانين ثروة رضوان وصلاح عفيفي. يا دكتور، أنا جاي عشان أقول لك إن كل الدواء اللي كتبته لي مش جايب معايا أي نتيجة، وأنا هو بقالي شهرين على ده الحال. إزاي يا راجل؟ حرام عليك، دي الحالة بتاعتك دي كانت عندي أنا شخصيا، وخفيت منها وبقيت زي البومب في أقل من أسبوع. طب أرجوك يا دكتور، ممكن تكتب لي النهاردة اسم الدكتور اللي عالج حضرتك في روشتة؟ غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر، وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية.